توجد لي خالة لم أصلها حتى الآن، وأنا أدعو من هم يصون عاما، والسبب في ذلك سوء الحالة المادية، كان علي اسمه في ذلك. ترجع لك إذن إذا قد قدمت على الصلاة ولا صحة، أما ما دمت عاليا فاجع حتى الله على صباحك. لكن تصلى هذه الرجال الكريمة برجالة طيبة ومغادرة الهاتفية والزيارة إذا قد الدعاية، أما الناس حتى القدرة، لكن الصلاة قد تكون بالكلام الطيب أعظم من الناس، كلام الطيب وزيارة الحزن أو من طريق السيارات أو الكلام الهاتفي، كل هذا نوع من الصلاة. كل هذا يحدث لهذا الجميل المؤمن إذا وصل قرابة بكلام الطيب والزيارة أعزل الطيب عند ولاة الله، كل هذا من الصلاة. أما المال فيحترم الغبيل. نعم. كيف نشكر الوالدين وهل الشكر بالقول فقط أم ماذا؟ أتجدون جزاكم الله خيرا. الشكر لكم بالقول والعمل. شكر الله بالقول والعمل، التوحيد والإخلاص له وطاعة أوامره وكف نواهيه، هذا شكر الله. كما قال تعالى: اعملوا فلا دولة شكرا. وهكذا شكر الوالدين بجزيهما بالإنفاق عليهما إذا احتاج، بل والطاعة لهما في المعروف، بزيارتهما إذا كان ليس عندك، التوقف الى الاجزاء لهما وسؤالهما عن حاجاتهما وصحتهما وحسنك معهما وحسنك رائلهما، كل هذا من شكرهما وتذكر احسانهما القديم. فان تعلم من الاعمال التي ترضيهما ولا ترضي الله ما فيه خير لهما، ويسمى هذا شكرا. وقول الطيب شكرا.